برنامج جنة الأعشاب برنامج متابع وبرنامج مشهور لخبير الأعشاب حسن خليفة. الله يسعد مساكم يا رب، ويسعد صباح اللي بتابعنا أيضا من خلال صفحاتنا على الفيسبوك، صفحة خبير الأعشاب حسن خليفة، أيضا من خلال قناة جنة الأعشاب على اليوتيوب، اسم القناة جنة الأعشاب، كل الخير موجود فيها بإذن الله سبحانه وتعالى. كل بداية حلقة بذكر النعم والخيرات اللي الله سبحانه وتعالى جعلها بين إيدينا، والله يا أخوان كلكم أخواننا وخواتنا، والله ربنا سبحانه وتعالى جعل في هالدنيا أسرار أسرار، وكثيرين ما بيخافوا ربنا بكون يعرف إنه السر هون أو الحل هون أو الحل بهذه البذرة أو النبتة، لكن بيخفيها عن الناس. فأشهد بالله أنا شخصيا على مدار 20 عام بقدم هذا البرنامج اللي هو جنة الأعشاب، ما حاولت أخفي أي معلومة عن الناس والله، والله يعلم أني أنا بفيدكم، والله يعلم إنه هذا البرنامج فاد كثيرين كثيرين من الناس، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلها في ميزان حسناتنا. عقم ضعف حيوانات منوية، حسن خليفة دائما يقول لكم هاتوا بذور الفجل، خذوا 40-50 جرام اطحنوها مثل البودرة، حطوها مع كيلو عسل، وخذ ملعقة الصبح وملعقة آخر النهار. أشهد بالله العظيم، أشهد بالله العظيم، وربنا بيحاسب الجميع يا أخوان. كثيرين من الناس ما كان عندهم والله أمل والله إنه استفادوا مع بذور البصل، والله كثيرين من الناس عندهم الثعلبة وعندهم مشاكل بفروة الرأس وعندهم البهاق وعندهم الكلف، اللي أقول لهم بذور الفجل نقعوها بخل التفاح الطبيعي، اتركوها 3-4 أيام أسبوع ودلكوا روحوا شوفوا، والله يا مناس بتشكروا. أنا ما بستنى الشكر والله، أنا قناتي فوق 1,000,000، ما استنيت واحد يعمل لي هيك ولا في حياتي، قلت لكم روحوا يعملوا لايك أبدا، ولا بالتلفزيون ولا بالقنوات ولا على سمراء ولا على قناة البابلية ولا الـ AMB ولا قناة كيف ولا قناة البابلية ولا قناة الـ A1 TV ولا قناة نورمينا ولا القنوات العالمية ولا لقاءاتي بالقنوات العربية والعالمية، ما بخفي شيء. وهذا سبب لي شوية إرباك مع العطارين، يا رجل خلينا مستورين نبيع هالخلطة للعقم. أقول له في رب، إيه والله في رب، هذا عنده مشاكل بالشرايين، هذا ضغطه دائما صاعد بدنا ننزله، أو صف لهم بذور الفجل. شو الفجل إلها بذور؟ آه مش الحبة الحمراء، في إلها بذور، والبصل له بذور، وموجودة هذه البذور في كل العالم، في كل العالم، بالصين، في الجزائر، في تونس، في المغرب، في الأردن، في العراق، وين مكان موجودة بذور الفجل، والله إلها خصائص وفوائد لا تعد ولا تحصى. هاي والله، وأنا ما بحلف بالله إلا أكون متيقن، خبرتي مش من أول امبارح أبدا، خبرة، هي خبرة الله أعطاني هالخبرة والمجربات، ما أخفيها على الناس، وإلي من الكتب وإلي من المؤلفات وإلي من الحلقات التلفزيونية بالعالم، ما أخفي، ما بدي هالرزقة تجيني بالدنيا والله سبحانه وتعالى يحرمني في الآخرة. والله مهما عملنا كنا شقيين في الدنيا، فنريد إنه يعني الله سبحانه وتعالى كنا خطائين، لكن بلك على الله سبحانه وتعالى بحسنة فقير أو بحسنة إنسان معدوم من الخلفة، الله سبحانه وتعالى يبارك لنا والله. لكن بتعرفوا إنه بذور الفجل إلها فوائد عظيمة ولا تعد ولا تحصى، وبتوفر فوائد جدا عظيمة لأبداننا لأجسامنا، ولازم ندرجها في نظامنا الغذائي حتى تكون موجودة في بيوتكم. أسألكم بالله تردوا علي حتى لو على صحن السلطة. والله عمرك ما بتقاسي من شيء. اشتري لك بثمن باكيت دخان، روح على العطار احكي له بدي بذور فجل، حكى عنها حسن خليفة، هذا الخبير اللي يقولوا عنه خبير، هو بجوز مش خبير. حطها رشها على السلطة، رشها شوي على كوب حليب. هذه البذور العظيمة بفوائدها، سبحان الله، بتكون بذرة بتطلع لكم فجل. لكن اللي ما يعرف مذاقها، مذاقها بيشبه جذر الفجل، يعني أوراق الفجل لما تاكلوها، ونكهتها مثل نكهة التوابل، حتى لو حطناها على توابلنا وعلى سلطاتنا وعلى صوانينا، وبتحتوي، شوفوا، وبتحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحتنا وصحة أبداننا، طالما احنا أخذنا الفيتامينات الطبيعية، طالما تغلبنا على الكثير من الأمراض صحتنا ظلت قوية، مش ناقصها شيء. احنا روح افحص فيتامين دال يبعت الله، B12 يبعت الله، فيتامين سي انسو، حديدنا نازل، خراب بيت ما بنقوم الا احنا الصبح على شغالنا، بدناش نقوم، وان قعدنا بنحبش نقوم. ليش ما نعود جسمنا بشيء طبيعي كانوا يستخدموه اجدادنا ووصفات الفراعنه، وكانوا يزيلوا السموم في تناول بذور الفجل. فيها عناصر مزيله للسموم، بتكنس البدن باذن الله سبحانه وتعالى، عناصر ومركبات طبيعيه. وعلى القضاء على الجذور الحره في ابداننا. لما تعرفوا الجذور الحره بدنا ساعتين واحنا نشرح عليها، ما بتصدقوا، واحنا نخلص نشوف الفوائد. إذا بذور الفجل بتعمل على الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، هذا أهم شيء. يا جلطة، شرايين مسكرة، الصمام الأبري متوسع بضخ الدم بزيادة، دقات القلب، عندي كوليسترول، عندي تصلب بالشرايين، نعم بذور الفجل غنية بالمواد اللي بتساعد على خفض ضغط الدم والتقليل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والشرايين، وبتمنع تصلب الشرايين واضطرابات القلب، خلل هذا في هاي المضخة. وأيضا بيحتوي على خصائص مضادة للأورام، ما بدي أحكي السرطان، ومضادة للالتهابات. بذور الفجل، بذور الفجل كمان مرة روحوا اشتروها، بالله عليكم، والله إلى فوائد جدا عظيمة لأبداننا. هاي والله، ولا زالوا الهنود والصينيين والأوروبيين هلا رجعوا فتحوا صيدليات أعشاب طبيعية، وصاروا يصنعوا لكم حتى الثوم، أبدا كبسولة عشان ما حدش يشم ريحتك، حتى الجنسنج، حتى بذور الخل، حتى كل شيء. إذا كانوا يستفيدوا منها أجدادنا من بذور الفجل علاج لليرقان الصفار، يرقان، فبالتالي كانت تساعدهم للتخلص من هذه المشكلة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه البذور السحرية أيضا لها خصائص أنا ذكرت مفيدة لأبداننا، أيضا بتحمينا من الأورام والسرطانات والأمراض العصر يا أخوان. وأيضا كانوا يستفيدوا منها أجدادنا، يعتبروها علاج لخفض الدم. وين واحد دمه ضغطه عالي يقولوا له يا رجال ما أخذت يا ورق زيتون يا بذور الفجل، ما كانوا يستغنوا عنها، كانوا يزرعوا الفجل والبذور موجودة عندهم على داير البيوت، هي والبصل والجرجير وما أشبه. ايضا الها خصائص مدرة للبول اللي عندهم الاحتباس، وبتنظف المسالك البولية ومقوية للامعاء، شوفوا. وايضا مفيدة، بتخفف من حدة الامساك يلي عندكم بواسير وكل 4-5 ايام لتدخل التواليت او الحمام. وكانوا يستفيدوا منها اجدادنا لمشاكل تورم المعدة وأيضا إلها القدرة على التخلص أيضا من مشاكل الإسهال، حكينا للإمساك وأيضا للإسهال. شوفوا سبحان الله، مثل ورق الزعتر بيعالج هاي وبيعالج هاي. بقول لك إيه، أنت حكيت للإمساك، طب ما هيك حكيت للإسهال يا رجل. هذه بتوازن. أيضا بذور الفجل غنية بالألياف الغذائية لأبداننا، بتعزز عملية الهضم وبتخلصنا من تورم المعدة، بتخلصنا من الإمساك. أيضا كانوا يستفيدوا منها كعلاج لمشاكل البشرة، منها الكلف ومنها التصبغات، مع خل التفاح الطبيعي. احفظوها، روحوا اشتروا خل وخذوا البذور اطحنوها ناعم وحطوها معها كم من يوم، وروحي بهالقطنة واستخدميها. وأسألك بالله العظيم أنك تدعي لي حتى للثعلبة، حتى لفروة الراس والقشور على فروة الراس، وحتى بتنبت الصلع الصلع. يعني اللي عندهم صلع صار من مشكلة الثعلبة أو تساقط شعر بسبب الأمراض أو ما أشبه، مش تجولي لواحد عمره 70 سنة وتقول هيو أصلع تعال خلينا نحط له، لا ما بينفع. أيضا كانوا يستفيدوا منها لمشاكل الالتهابات، ويعرفوا قدرتها، فيها عناصر مزيلة للسموم والالتهابات، بتقلل من التورم. سبحان الله. إذا هون بيت القصيد إنه بذور الفجل مفيدة للرجال وللنساء، محفزة ومثيرة للشهوة الجنسية. أنا اليوم كنت على قناة من القنوات، كانت حلقتي وراح تنزل بكرة، اللي هي علاج الضعف الجنسي للرجال، وأقوى الوصفات والله إني قدمتها لوجه الله عز وجل، إيش يأكل وكيف تعود السعادة على هذا الشخص المصاب عنده ضعف وعدم القدرة على الانتصاب، طالما هذا تعبان ما فيه ما بزبط لا وصفاتي ولا غيره. إذا زيت الفجل، أيضا زيت بذور الفجل له استخدامات حتى في البلدان الأوروبية والأمريكية لحل الكثير من المشاكل. إذا وجدنا الزيت الصحيح فبيستخدموه للكثير من المشاكل، وكانوا يستخدموه أيام روما القديمة في الكتب مذكور فوائد. وهذا الفجل مش أول امبارح البذور طلعت، أبدا موجودة. البشرة الدهنية، تعزيز الدورة الدموية في الجلد للتخلص من البهاق بساعد، والصدفية والثعلبة وإنبات شعر اللحية بخل التفاح أو بزيت الزيتون النقعه. فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى حتى للكدمات وحتى للردود. نستفيد من هالخصائص العظيمة سبحان الله. لكن أنا ما بحب تناول الزيت داخليا، بيحكي لك مش مهم اشربه داخليا، أنا بحكي لا، أنا ضد أي زيت يشرب داخليا ما عدا الزيوت الطبيعية، وما أعرفش كيف نوثق فيها، ما أعرف. أنا يا دوب زيت الزيتون أخاف من غشه، والله أنا حسن خليفة وممكن أنغش، لأنه بقل الغشاش شاطر، الغشاش والمزور أشطر مني ومنكم. أنا زوروني، زوروا صفحاتي، زوروني على الفيسبوك ويحكوا مع الناس، الله وكيلكم وهو مش أنا. روحوا شوفوا أكمل حسن خليفة على الفيسبوك، الله يشهد. زيت الفجل إله استخدامات موضوعية، غني بالفيتامينات، فيتامين جي وجيم، فيتامين كي، تخفيف الآلام. فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى الكثير من الوصفات للعناية بالبشرة. زيت الفجل وزيت الذرة حتى الموجود في بيوتكم مع زيت الشاي لحل مشاكل البشرة بقطنة يوم بعد يوم، فبالتالي بنحس إنه نعم استفدنا بإذن الله سبحانه وتعالى الكثير من الوصفات. لكن البذور ممكن تسبب بعض المشاكل عند الناس، مثل عسر الهضم والناس اللي عندهم قرحة المعدة هذولا بده يكون محافظ على صحته وعلى أكله، عبين ما يتشافى ياخذ عسل كل يوم ملعقة على كوب الماء، يشرب الحلبة. وأنا دائما بحكي بذور الفجل حتى لزيادة الحيوانات المنوية للرجال مع بذور البصل مع العسل، لكن لما نأخذها قدر 40 يوم، هو كيلو العسل بكفي 3 أسابيع، لو أخذنا كمان 3 أسابيع نوقف ونرتاح لنا 10 أيام. أنا ما بفضل إنه نتناول بذور الفجل أكثر من 3-4 أسابيع، يعني تقريبا 40 يوم، نرتاح لنا 10 أيام وبسم الله نرجع نستفيد من الفيتامينات والخصائص اللي موجودة فيه. وانت بتعرفوا احنا العرب، اليوم اخذت واخر النار اخذت، بكرة بنسى، بكرة يلا مش مشكلة بعوضها اخر النار، يعني ما حدا ملتزم 100%، حتى اللي بده يتعالج وعنده العقم الا نادر ما نادر. في ناس تحكي لك والله انا التزمت والله سبحانه وتعالى اعطاني، على ايدك او من هالوصفة او ان شاء الله. هذا جنة الاعشاب وهذا خبير الاعشاب حسن خليفة.